بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: وصلاة الجماعة أفضل ب27 درجة، لحديث ابن عمر المتفق عليه، وتنعقد باثنين ولو بأنثى وعبد في غير جمعة وعيد، لا بصبي في فرض، وله فعلها أي الجماعة في بيته لعموم حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وفعلها في المسجد هو السنة، وتسن لنساء منفردات عن رجال، ويكره لحسناء حضورها مع رجال، ويباح لغيرها، ومجالس الوعظ كذلك وأولى. وتستحب صلاة أهل الثغر أي موضع المخافة في مسجد واحد، لأنه أعلى للكلمة وأوقع للهيبة، والأفضل لغيرهم أي غير أهل الثغر الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، لأنه يحصل بذلك ثواب عمارة المسجد وتحصيل الجماعة لمن يصلي فيه، ثم ما كان أكثر جماعة، ذكره في الكافي والمقنع وغيرهما. وفي الشرح أنه الأولى لحديث أبي بن كعب: وما كان أكثر جماعة فهو أحب إلى الله تعالى، رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. ثم المسجد العتيق، لأن الطاعة فيه أسبق، قال في المبدع: والمذهب أنه مقدم على الأكثر جماعة. قال في الإنصاف: الصحيح من المذهب أن المسجد العتيق أفضل من الأكثر جماعة، وجزم به في الإقناع والمنتهى. وأبعد المسجدين أولى من أقربهما إذا كانا حديثين أو قديمين، اختلفا في كثرة الجمع أو قلته، أو استويا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وصلاة الجماعة أفضل ب27 درجة، لحديث ابن عمر المتفق عليه. وهذا سبق أن صلاة المنفرد صحيحة، صلاة المنفرد صحيحة، وأنه أيضا يؤجر عليه، له عليها فضل الصلاة، لكن يأثم إذا لم يصلي جماعة. قال: وتنعقد باثنين ولو بأنثى وعبد. وتنعقد باثنين، لما تكلم عن لزوم صلاة الجماعة أراد المصنف هنا أن يبين ما هي الجماعة، يعني ما هو أقل الجمع. وأقل الجمع اثنان، وقد نقل بعض العلماء نقل الإجماع على أن الجماعة يكون باثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مالك بن حويرث، قال: فأذنا ولأمكما أكبركما، فدل على الاثنين جماعة، اثنين جماعة. ولما دخل الرجل بعد صلاة الفجر في منى بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من يتصدق على هذا؟ دل على أن أقل الجماعة اثنان. قال: وتنعقد باثنين ولو بأنثى وعبد، يعني لو أن الإنسان صلى ومعه زوجته فيعتبر جماعة، لو صلى ومعه زوجته فيعتبر جماعة، لأن نقل الجمع اثنان. أو صلى ومعه عبد، صلى ومعه عبد، ونص على الأنثى والعبد لأنهما ليس من أهل الجماعة، الأنثى والعبد ليس ممن عليهم جماعة، لكن لو صلى ومعه أنثى أو صلى ومعه عبد فقد حصل الجماعة. وقال: ولو بأنثى وعبد في غير جمعة وعيد. الجمعة والعيد لماذا استثناهما هنا؟ لأن الجمعة والعيد يشترط لها العدد، الجمعة والعيد على المذهب يشترط لها العدد، يشترط 40، يشترط 40 كما سيأتي. أما الصلوات الخمس فلا يشترط لها العدد، إنما يشترط تكون جماعة، يعني اثنان فأكثر. قال: ولو بأنثى وعبد في غير جمعة وعيد، بغير جمعة وعيد، لا بصبي في فرض، لا بصبي في فرض. يقول الصبي لا تنعقد به الجماعة في الفريضة، لا تنعقد به الجماعة في الفريضة، انتبههم. والصبي هو الذي لم يبلغ، الصبي هو الذي لم يبلغ. وفقهاء الحنابلة يطردون هذه المسألة، يعني الصبي لا تصح إمامته ولا تصح مصافته ولا يكمل به العدد. الفريضة ما يكمل 2، الجمعة ما يكمل 40، لو عندنا 39 وصبي ما اكتمل عدد الجمعة، وهكذا. لكن في النفل يقول يصح أن يكون إمام في النفل، وتصح مصافته. أتعرفون معنى مصافته؟ الآن المنفرد لا يصح أن يصلي خلف الصف، لو صلى منفرد خلف الصف فصلاته ما تصح إلا إذا كان الصف مكتمل على الراجح، سيأتينا. لكن الكلام لو صلى الإمام صلى خلفه صف، وصلى في الصف الثاني رجل وصبي، أو رجل رجلان أحدهما محدث، ها الآن يصلي منفرد ولا اثنين؟ منفرد. فلو صلى خلف الصف رجل واحد ومعه صبي ما يصح، يعتبر منفرد، فصلاته غير صحيحة. فهم يطردون هذه المسألة. لكن في النافلة يقول يصح أن يكون الصبي إماما، ويصح أن يكون الصبي، وتصح مصافته في النافلة. لماذا؟ قالوا لأن النافلة ورد النص بها. ما هو؟ أن عمر بن سلمة صلى بالصحابة وعمره 6 سنوات، صلى وعمره 6 أو 7 كما في الصحيح، وصلاتهم صحيحة وهو إمام. فيقول في النافلة يصح أن يكون إمام، تصح مصافته، لكن الفريضة ما تصح. لماذا ما تصح الفريضة؟ قالوا لم يرد، ولأن صلاته تعتبر نافلة. الآن غير المكلف الصلاة عليه النافلة غير واجبة، لو ما صلى الفريضة ما عليه شيء، ولو صلىها كأنما صلى نافلة فلا تصح. على كل حال سيأتي هذا بحثه في باب الإمامة، لكن هنا نص على الصبي لأنه لو صلى شخص ومعه ولده في البيت عمره 7 سنوات يقول ما تحصل جماعة، كأنه صلى منفردا. واضح ولا لا؟ والصحيح أن الجماعة تنعقد بالصبي، الصحيح أن الجماعة تنعقد بالصبي. فلو صلى هو وولده الصغير في البيت يعتبر جماعة، لو صلى ومعه صبي يعتبر جماعة. قال رحمه الله تعالى لا بصبي في فرض، في فرض معناه لو صلى نافلة بصبي له أجر الجماعة، له أجر الجماعة. يعني مثل لو صلى التراويح شخص مع صبي، أو صلت التراويح وخلفه صبيان ما معه ناس بالغين، فله أجر الجماعة. أما الفريضة لا، وعلى الراجح أن له أجر الجماعة في الفريضة والنافلة، لأن ما صح في النفل صح في الفرض إلا بدليل. قال لا بصبي في فرض وله فعلها أي الجماعة في بيته. انتبهوا، المذهب يقول صلاة الجماعة واجبة لكن لا يلزم أن تكون في المسجد. فلو أنه يسمع الناس يصلون في المسجد وصلى في بيته جماعة فصلاتهم صحيحة ولا يأثمون ولهم أجر الجماعة، ولهم أجر الجماعة. وبناء على هذا الناس الذين يجلسون استراحات أو في غيرها بقرب المساجد لا يلزم أن يصلوا في المساجد، لو أقاموا الجماعة فإن صلاتهم صحيحة، إنما الواجب عليهم الجماعة. وهذا هو القول الأول في هذه المسألة. والقول الثاني وهو رواية الإمام أحمد أنها واجبة في المسجد، أنها واجبة في المسجد، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أنها واجبة في المسجد، وهي من شعائر الإسلام الظاهرة التي يجب أن تقام في المساجد. وقد نص ابن القيم على هذا وبسط القول به، وأنها لو هجرت المساجد لذهبت هذه الشعيرة العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها جماعة في السفر والحضر والسلم والحرب. وعلى هذا نقول القول الراجح أنها واجبة، وأيضا واجبة في المسجد، أيضا واجبة في المسجد، وأنهم لو صلوا جماعة بقرب المسجد فإنهم يأثمون، وصلاتهم صحيحة لكن يأثمون إذا كان المسجد قريبا منهم. قال وله فعلها أي الجماعة في بيته لعموم حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وطهورا. هذا دليله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أينما صليت فقد أديت ما عليك ولا إثم عليك. ولكن الصحيح أن هذا ليس فيه دلالة، إنما قوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا لبيان صحة الصلاة في أي مكان من الأرض، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن الصلاة صحيحة في أي مكان من الأرض، لأن الأمم السابقة لا يصلون في أي مكان، لا يصلون إلا في أماكن العبادة، في أماكن العبادة. فلو دخل وقت الصلاة عندهم وهو بعيد عن صومعته أو مكان عبادته فإنه لا يصلي يؤخرها حتى يأتي إلى موضع صلاته. أما هذه الأمة فجعلت الأرض لها مسجد يصلون في أي مكان. قال رحمه الله تعالى وفعلها في المسجد هو السنة، هو السنة. هذا المذهب، المذهب السنة أن يصلون في المسجد، لكنها غير واجبة، غير واجبة، والصحيح أنها واجبة كما سبق، صحيح أنها واجبة في المسجد. قال وفعلها في المسجد هو السنة، وتسن لنساء منفردات عن الرجال، تسن لنساء. هل النساء يصلين جماعة أو يصلين منفردات؟ المذهب سنة يعني مشروع، المذهب سنة أن النساء يصلين جماعة، يصلين جماعة، ولهذا قال وتسن. المذهب الحنابلة وأيضا الشافعية أنها سنة للنساء، سنة. ومن العلماء من قال أنها تكره، يكره أن يصلين جماعة. ومن العلماء من قال أنه مباح، أنه مباح، ولكن وردت أدلة عن بعض الصحابة، ورقة وعائشة تصلي بنسائها، فعلى هذا لو صلينا لا بأس، لو صلينا لا بأس. قال وتسن لنساء منفردات عن الرجال، الرجال، ويكره لحسناء حضورها مع الرجال، يكره، نعم، لخشية الفتنة. المرأة الجميلة يكره أن تصلي مع الرجال، يكره أن تحضر الصلاة مع الرجال إذا كان هناك فتنة. قال ويباح لغيرها، يعني يباح لغير الحسناء، يعني كالكبيرة وغير الحسناء يباح. وقوله يباح هل معناه هل يشرع للنساء أن يصلين في المسجد؟ لا، لا يشرع، إنما مباح، مباح. الدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن، فصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، أفضل من صلاتها في المسجد. حتى في المسجد النبوي، نقول حتى في المسجد النبوي، يعني المسجد النبوي تضاعف فيه الصلاة، تضاعف فيه الصلاة، ومن صلى خارج المسجد النبوي لا تضاعف صلاته. طيب الذي التي في المدينة هل تصلي في المسجد النبوي ويكتب لها 1000 صلاة، أو تصلي في بيتها ويكتب لها صلاة واحدة؟ ها نقول تصلي في بيتها ويكتب لها صلاة واحدة، يكتب لها صلاة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب ها أن الصحابة هم في المدينة، ويخبر أن صلاتها في بيتها أفضل، لكن لا يجوز للرجل أن يمنعها. واضح ما هو واضح؟ لكن لا يكون عندكم إشكال، يعني قد يقول الشخص الصلاة في بيتها صلاة واحدة، صلاتها في المسجد كم؟ 1000 صلاة، كيف نحرمها من 1000 صلاة؟ واضح ولا لا؟ نقول العبادة المتعلقة بذات العبادة، الفضل المتعلق بذات العبادة ها أعظم من الفضل المتعلق بمكانها وزمانها. واضح ولا لا؟ فصلاة المرأة في بيتها أفضل. لماذا أفضل؟ أفضل لذات صلاتها، لذات الصلاة في البيت. أما في المسجد النبوي فهي أفضل لأجل المكان، أجل المكان. والفضل المتعلق بذات العبادة أعظم من الفضل المتعلق بزمانها ومكانها. وعلى هذا صلاتها في البيت أعظم من صلاتها في المسجد، انتبهوا، صلاتها في بيتها أعظم من صلاتها في المسجد، وصلاتها في المسجد أكثر من صلاتها في البيت. واضح ولا لا؟ صلاتها في البيت ها أعظم من صلاتها في المسجد، صلاتها في المسجد أكثر من صلاته في البيت. فهل ممكن يفوق الكيف هنا يفوق العدد؟ ممكن، صح ولا لا؟ أرأيت لو أن إنسان هنا أتى بخشبة واحدة، خشبة واحدة كبيرة، شخص أتى بمئة عود جمعهما، فصارت الخشبة الواحدة أكثر من مئة عود جمعت مع بعض، صح ولا لا؟ هناك ذلك، لأن امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم والحرص على فضل العبادة في ذاتها أعظم من فضل العبادة في مكانها وزمانها. قال: ويباح لغيرها، يعني يباح لغير من تفتني الرجال أن تحضر المسجد، ومجالس الوعظ كذلك وأولى. يقول مجالس الوعظ كذلك، يعني الحسناء لا تحضر مجالس الوعظ، وغير الحسناء يباح أن تحضر مجالس الوعظ، هذا معنى قوله ومجالس الوعظ كذلك، لكنه قال وأولى، يعني الحسنى أولى أن لا تحضر مجالس الوعظ، أولى من الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة منشغل الإنسان في العبادة ولا يلتفت ولا ينظر، أما مجالس الوعظ فيكون فيها نظر والإنسان ليس بعبادة فقد تفتن أكثر فلا تحضر. قال: ومجالس الوعظ كذلك أولى، وتستحب صلاة أهل الثغر، أي موضع المخافة، في مسجد واحد، لأنه أعلى للكلمة. وتستحب صلاة أهل الثغر، الثغر هو موضع المخافة، الثغر هو موضع المخافة، ويسمى عندنا الآن الحدود، حدود الدولة مع الدول الأخرى، هذا هو الثغر. فحدود بلاد المسلمين مع بلاد الكفار هذا يسمى ثغر. فالمرابطون في الثغور، الأفضل أن يصلوا في مسجد واحد، لماذا؟ لأنها أقوى وأعظم هيبة، كما نص المصنف قال: في مسجد واحد، لأنه أعلى للكلمة وأوقع للهيبة، لأنه سيذكر هنا المسجد القريب والمسجد البعيد. فالذين في الثغر لو عندهم مسجد قديم وعندهم مسجد بعيد وعندهم مسجد للثغر، صلاتهم أفضل في أي المساجد؟ ها، في مسجد الثغر، حتى لو كان هناك مسجد قريب أقصد بعيد أو مسجد قديم عتيق، فالأفضل في مسجد الثغر لتقوى هيبتهم وتعظم. لكن غيرهم لا، غيرهم سيتكلم المصنف على المساجد. قال: والأفضل لغيرهم، أي غير أهل الثغر، غير الذين في الحراسة والحدود، والأفضل لغيرهم أي غير أهل الثغر الصلاة في المسجد الذي تقام فيه الجماعة، في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، هذا الأفضل، سواء كان المسجد بعيد أو قريب، الجماعة أكثر أو أقل، المسجد الذي لا تقام الجماعة إلا بحضوره فالأفضل أن يصلي فيه. يعني مثلا مسجد ما فيه إمام، والمصلين عوام، ولو صليت أنت لصلوا الناس في المسجد، قالوا ما دام في طالب علم يصلي لنصلي، من إذا ما صليت أنت تركوا المسجد وذهبوا إلى مساجد أخرى. هنا الأفضل أين يصلي؟ يصلي في المسجد، لأنه هو السبب في إحياء المسجد، هو السبب في إقامة الصلاة. ها، واضح ولا لا؟ ولهذا يقول: والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، أما لو كانت الصلاة تقام بغير حضوره فسيأتي تفصيلها، المسجد العتيق والبعيد كما سيأتي. طيب المصنف يقول: والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره. لماذا ما قال يجب؟ المسجد سيهجر لو ما صلى فيه، صح؟ سيهجر. لماذا ما نقول يجب؟ لأننا لا يجوز أن نلزمه في مكان معين لم يلزمه به الشرع، واضح ولا لا؟ هل يجوز لنا أن نقول لشخص يجب أن تصلي في هذا المسجد ولا تصلي في غيره؟ لا، ما نلزمه. لكن إذا كان حضور فيه مصلحة نقول: يا أخي ينبغي لك أن تصلي في هذا المسجد وهو أفضل، إلى آخره. والأفضل لغيرهم أي غير أهل الثغر الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، لأنه يحصل بذلك ثواب عمارة المسجد وتحصيل الجماعة لمن يصلي فيه. هذا الدليل على أنه الأفضل أن يصلي فيه. ثم ما كان أكثر جماعة، يعني إذا كان هناك مسجد يصلي فيه 10 ومسجد آخر يصلي فيه 15، فالأفضل أن تصلي في المسجد الذي يصلي فيه 15، وهكذا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن صلاتك مع الرجلين أفضل من الرجل، إلى آخره كما سيأتي. ثم ما كان أكثر جماعة ذكره في الكافي والمقنع وغيرهما، الكافي والمقنع لمن؟ ابن قدامة. قال وفي الشرح أنه أولى، يعني وقال في الشرح أن المسجد الذي أكثر جماعة أولى من المسجد الذي أقل جماعة. والمراد بصاحب الشرح ابن قدامة الثاني أيضا، ابن قدامة الصغير. قال وفي الشرح أنه أولى، أنه الأولى لحديث أبي بن كعب، وما كان أكثر وما كان أكثر جماعة فهو أحب إلى الله تعالى، رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. وصحيح صححه ابن السكن والعقيلي وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. يعني إذا أردت العمل الذي يحبه الله فكونك تصلي مع مسجد أكثر جماعة هذا أفضل، هذا أفضل. قال وما كان أكثر جماعة فهو أحب إلى الله، رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. ثم المسجد العتيق، يعني إذا استويت المساجد، يعني الجماعة واحدة، جماعة واحدة، وتقام الجماعة ولو لم يحضر، فهنا استوت المساجد تساوت، أيهما يقدم؟ قال المسجد العتيق ثم المسجد العتيق. ومعنى العتيق يعني القديم، معنى العتيق القديم السابق. قال لأن الطاعة فيه أسبق، الطاعة فيه أسبق. قال في المبدع والمذهب أنه مقدم على الأكثر جماعة، هذا المذهب. يعني لو كان المسجد القديم فيه 10 والمسجد الجديد فيه 100 أيهما يقدم؟ المسجد العتيق، يقول لأنه أقدم طاعة، لأنه أسبق الطاعة. قال في المبدع والمذهب أنه مقدم على الأكثر جماعة، الأكثر جماعة. قال في الإنصاف الصحيح من المذهب، من هو صاحب الإنصاف؟ المرداوي، علي بن سليمان المرداوي. قال في الإنصاف الصحيح من المذهب أن المسجد العتيق أفضل من الأكثر جماعة، وجزم به في الإقناع والمنتهى، جزم به في الإقناع والمنتهى. وقد مر معنا أنه إذا اتفق الإقناع والمنتهى فهو المذهب. إذن الآن ما هو المذهب؟ أن المسجد العتيق أولى من المسجد الجديد. قال وجزم به في الإقناع والمنتهى. وأبعد المسجدين أولى من أقربهما إذا كان حديثين أو قديمين، أما إذا كان أحدهم أقدم فهو أولى، لأنه قال العتيق. لكن إذا استويت المساجد هنا يقول الأبعد أولى، الأبعد أولى. لماذا أولى؟ يقول لأنه أكثر خطأ وأكثر حسنات، صح؟ ولكن هذا الكلام فيه نظر، كونه أولى ما في دليل، ما في دليل على أن المسجد البعيد أولى، وكون الخطأ تكتب الحسنات هذا على الشيء المعتاد. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالخطأ على الأمر المعتاد، وليس أن الإنسان يتقصد المسجد البعيد لأجل كثرة الخطأ، لا، هذا لا دليل عليه. وعلى هذا قد يكون المسجد القريب أولى، قد يكون المسجد القريب أولى، لأننا لو قلنا المسجد البعيد أولى لذهب الأول والثاني والثالث المسجد البعيد ثم هجر المسجد القريب، ولا دليل على هذا. وعلى هذا نقول لا، المسجد القريب أفضل، المسجد القريب أفضل، إلا إذا كان هناك أسباب أخرى، كان هناك أسباب أخرى. يعني مثلا الإنسان يقول أنا المسجد البعيد أخشع مع الإمام، الإمام قراءته طيبة وأنا أخشع وأستفيد من صلاتي، ماذا نقول؟ أيهما أفضل؟ هنا البعيد. لماذا؟ لأن وجد سبب خارجي. ما هو السبب الخارجي؟ الخشوع في الصلاة، ثم معي. طيب لماذا أفضل؟ قال أنا والله أخشع، هذا قاري وإذا صليت وراه أبكي وأخشع وتأثر. نقول نعم لا بس، المسجد البعيد أفضل لك. لماذا؟ عندنا قاعدة، ما هي؟ احفظوا هذه القواعد، الزموها. أحسنت، أحسنت. الفضل المتعلق بذات العبادة أولى من الفضل المتعلق بمكانها، فهو إذا صلى في هذا المسجد نقول أفضل لأنه القريب حتى لا يهجر، فلأي شيء فضل؟ للمكان. ولو صلى في المسجد البعيد فهو أفضل لصلاته، لذات صلاته. إذن هنا الفضل تعلق بأي شيء؟ تعلق بذات الصلاة، تعلق بذات الصلاة. قال وأبعد المسجدين أولى من أقربهما إذا كان حديثين أو قديمين، اختلف في كثرة الجمع أو قلتها واستويا. فالمسجد البعيد يقول أولى لقول صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، رواه الشيخان. نقول نعم، نعم أعظم الناس أجر في الصلاة بعدهم ممشى، لكن لا يتعمد المسجد البعيد ويترك المسجد الذي بجواره، لأن المسجد الذي بجواره أولى بإقامة الجماعة وأولى بإحيائه. والله جل وعلا امتدح الذين يعمرون المساجد العبادة والطاعة، فكون يعمر مسجد القريب هذا أفضل وأولى. قال وتقدم الجماعة مطلقا على أول الوقت، تقدم الجماعة مطلقا، هذه مسائل كلها تدل على القاعدة التي سبقت قبل قليل، الفضل المتعلق بذات العبادة. فهنا يقول المصنف الجماعة مطلقا، يعني سواء الصلاة يستحب تقديمها ويستحب تأخيرها، يقول الجماعة تقدم على الوقت، تقدم على أول الوقت. مثاله أفضل الصلاة متى؟ أول وقتها. الأفضل أن يصلي الصلاة في أول وقتها إلا ما استثني العشاء والظهر في الحر، فأول الصلاة أفضل الصلاة أول وقتها. لكن لو صلى أول الوقت لصلى منفردا، ولو صلى آخر الوقت لصلى جماعة، أيهما أولى؟ أن يصلي جماعة. طيب لماذا؟ أولا لأن صلاة الجماعة واجبة وأول الوقت سنة، ولا يمكن يتعارض الواجب والسنة، الواجب مقدم، فنقول ينتظر الواجب ولا يفعل السنة، الواجب صلاة الجماعة، واضح ولا لا؟ الأمر الثاني أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى من الفضل المتعلق بزمانها ومكانها، فالزمان أول الوقت له فضيلة، لكن الصلاة جماعة لها فضيلة في ذات العبادة. ولهذا يقول المصنف وتقدم الجماعة مطلقا. ايش معنى مطلقا؟ يعني سواء الصلاة أفضل وقتها أوله أو أفضل وقتها آخره. فمثلا صلاة العشاء أول وقت قد سبق، سبق لو أنه صلى أول الوقت صلى منفردا، ولو صلى آخر الوقت صلى جماعة، أيهم أفضل؟ ها أن يصلي جماعة ولو آخر الوقت. طيب العشاء، العشاء آخر الوقت أفضل، ولو صلى آخر وقتها لصلى منفردا، ولو صلى أول الوقت لصلى جماعة، أيهما أفضل؟ جماعة، وهكذا. ولهذا الآن الناس يصلون العشاء في أول وقتها، مع أن الأفضل آخر وقتها، لكن لأجل الجماعة فضل تقديم صلاة العشاء لإدراك الجماعة. وتقدم الجماعة مطلقا على أول الوقت. قال ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب. أولا من الإمام الراتب؟ الإمام الراتب ما اشتمل على أحد أمرين، الإمام الراتب ما اشتمل على أحد أمرين، الأمر الأول أن يعينه ولي الأمر، أن يعينه ولي الأمر، الأمر الثاني أن يعينه الجماعة، أن يعينه الجماعة، هذا هو الإمام الراتب. فالذي يعين الآن من الأوقاف رسمي هذا الإمام الراتب، ما يجوز أن يصلى بحضوره، ولو صلوا بحضوره يأثمون، حرام عليهم. النوع الثاني أن يعينه الجماعة، يعني ما في تعيين من الأوقاف، لكن قالوا الجماعة يا فلان أنت إمامنا، قال خلاص أنا إمامكم، فبدأ يصلي من تعين الجماعة له. هنا لا يجوز أن يأتي أحد ويصلي بدله إلا فيما يستثنى كما سيأتي، لأن هذا فيه افتئات عليه وتعدي عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى أن يؤمن الرجل في سلطانه كما في صحيح مسلم. فهنا يحرم، هنا يحرم، وقول المصنف يحرم يعني أنه يأثم إذا صلوا، يأثم إذا صلوا، سيأتي. طيب سيأتي، سيذكر المصنف هل تصح أو لا، نتكلم عن الخلاف هناك. طيب هنا يحرم، يحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره، إذا أذن، إذا قال صل، وأحيانا يكون إذن عام وأحيانا يكون إذن خاص. الإذن العام أن يقول إذا مضى 20 دقيقة صلوا، إذا ما جيت 20 دقيقة صلوا، هذا إذن عام يصلون، لأن الإمام يعتبر نائبا عنه، هو نائب عنه. إذن خاص أن يقول فلان صل عني، صل الليلة، هذا إذن خاص فيصلى. طيب لو أذن لشخص، لو وكل شخص أن يصلي، هل يجوز أن يصلي غيره؟ لا، لا يجوز، لأن الوكيل له حكم الأصيل، الوكيل له حكم الأصيل، فإذا كانوا يعلمون أن هذا هو الوكيل ما يجوز أن يصلوا إلا أن يأذن، فإذا أذن الوكيل فحكمه حكم الأصيل يصلوا. قال إلا بإذنه، هذا الإذن، أو عذره، عذره، العذر أن يكون مريض أو مسافر، كما حصل النبي صلى الله عليه وسلم لما مريض صلى أبو بكر، ولما ذهب يصلح بين بني عامر بن عوف صلى عبد الرحمن، إلى أخي صلى أبي بكر في غزوة تبوك صلى عبد الرحمن، فإذا كان هناك عذر فلا بأس أن يصلي. وعلى هذا نقول لا يجوز أن يصلي أحد مكان الإمام إلا أن يأذن، ها، أو يكون عنده عذر، أو يكون عنده عذر، أو يعلم أنه لا يمنع، هذا لا بأس أيضا، إذا يعلم أنه لا يمنع هذا لا بأس أن يصلي ولو لم يأذن الإمام، إذا علم أنه هذا يعني لا يرفضه وهو يوافق ويرضى لو صلوا فإن هذا لا بأس. قال رحمه الله تعالى: لأن الراتب كصاحب البيت وهو أحق بها، أحق بها، لقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه، إلا بإذنه، هذا رواه مسلم، فلا يجوز أن يؤم إلا في بيته، يجوز أن يؤم إلا في بيته وفي سلطانه، والمسجد كالسلطان، الإمام كالسلطان في الإمامة. ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه، ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه. انظر إلى حرص الفقهاء وانتباههم لهذه العبادة العظيمة، لأن من الناس من ينفر عن الإمام، والتنفير يجعل الناس لا يخشعون في صلاتهم ولا ينتفعون منها، لا ينتفعون في ركوع ولا في سجود ولا في عبادة، ولهذا ينبغي للناس أن يرغبوا في الإمام وأن يحبب الإمام إليهم. فإذا كان الإمام مثلا لا يصلح للإمامة ينصحوا سرا ويقال اترك المسجد ولا يكره الناس به، لأننا نحبب الناس بالإمام لا لأجله، إنما لأجل العبادة، ينتفعوا في صلاتهم. ولهذا من الناس من يصلي وهو غير راضي عن الإمام، وهو مبغض له، طيب هل يخشع في صلاته؟ لا، وهذا أمر مهم ينبغي التنبه له، فإذا صلى الإنسان يزيل ما في قلبه تماما حتى يخشع مع الإمام، وإذا طال الإمام لا يغضب، وإذا صارت الإمام ثقيلة يتابعه وهو مرتاح النفس. على كل حال من المواقف يعني ما هو في الحقيقة يعني محزن وإن كان مضحك في نفس الوقت، يعني بعض الأئمة يعني يذكر أنه قال استو، قال مستوين قبل نشوف وجهك، يعني هل هذه عبادة؟ هل هذا موضع صلاة؟ هذا في الحقيقة يعني ليس جهل، جهل وحمق، يعني أنت تهتم بمتابعة الإمام والرضا عن إمامته لأجل إقامة صلاتك أنت، لا يهمك هو. على كل حال يقول المصنف: ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه، ومع الإذن هو نائب عنه، هو نائب عنه، يعني إذا أذن فالإمام المأذون له يعتبر كالنائب، يأخذ حكم الإمام، لا يجوز أن يؤم بوجوده، لا يجوز أن يؤم بوجوده. لكن مع هذا أيضا قضية مهمة، ينبغي أيضا للإمام ألا يكون يعني متعنتا شديدا، يعني بعض الأئمة متعنت، يعني يتأخر في الوقت، مرة يتأخر مرة يتقدم، لا تصلون حتى أحضر، بعضهم إذا صلوا قال تعالوا أعيدوا الصلاة كلكم، لماذا صليتم؟ لا يا أخي، ما ينبغي، ينبغي أن تعطي الناس وقت، لا تتقدم عنه ولا تتأخر، لأن من الناس من هو مشغول في بيته، من الناس من هو مريض، فإذا علم أنك تقيم بعد 20 دقيقة جلس في بيته ينهي أشغاله، والساعة بيده، فإذا بقي إذا صارت الساعة 19 دقيقة أتى وأدرك الجماعة. أما إذا كان الإمام مرة يتقدم ومرة يتأخر فمعناه أنه لا يراعيه، والقاعدة أن من تصرف لغيره فتصرفه تصرف مصلحة، ولهذا الإمام ينبغي دائما أن يراعي أحوال المأمومين لا يراعي حالته هو. من الأئمة من يدخل يعني مواقف حصلت للفائدة، يشغلونهم كيفات، وإذا دخل الإمام قال أقم، تقدم الكيف اللي قدام وسكر، قال ليش؟ قال والله أنا مسكوب. طيب أنت واحد وخلفك كم واحد؟ يعني ينبغي مراعاة الناس، الأئمة ينبغي أن يراعوا، لأنه يبلغ الدين لهم ويقتدون به، وإذا لم يحب ويرضى الناس عنه لا ينتفعون من إمامته ولا ينتفعون بصلاتهم خلفه. قال: وفي التنقيح وظاهر كلامهم لا تصح، وجزم به في المنتهى إلى آخره. يقول قال في التنقيح وظاهر كلامهم لا تصح. التنقيح لمن؟ ها؟ للمرداوي. المرداوي له كتاب التنقيح وكتاب الإنصاف. الإنصاف مختصر من كتاب التنقيح. كتاب التنقيح المشبع ها في تحرير أحكام المقنع. يقول قال في التنقيح وظاهر كلامهم لا تصح. كلام من؟ كلام الأصحاب، كلام الحنابلة. يقول ظاهر كلامهم أن الصلاة باطلة. إذن القضية سهلة، ليس بالأمر الهين. إذا صلوا قبل الإمام ولم يخرج وقت الصلاة، يعني لم يخرج الوقت المعتاد، صلوا، فأكثر الحنابلة وجمهورهم أن الصلاة باطلة وعليهم الإعادة. والقاعدة تقول ها من استعجل شيئا قبل أوانه عقب بحرمانه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يؤمر الرجل بسلطانه، فالنهي يتعلق بذات العبادة، لكن الصحيح أن النهي ها لا يتعلق بذات العبادة كما هو القول الثاني. على كل حال هنا يقول وظاهر كلامهم لا تصح، وجزم به في المنتهى. جزم به في المنتهى، يعني صاحب المنتهى من هو؟ ها محمد بن أحمد النجار، منتهى الإرادات في الجمع بين التنقيح والمقنع وزيادات. وما دام جزم به في المنتهى وش يكون؟ المذهب ولا ما هو المذهب؟ إذن ما هو مذهب الحنابلة؟ إذا صلى قبل الإمام ها فالصلاة باطلة، يجب عليهم الإعادة. وقدم في الرعاية تصح. الرعاية لابن حمدان من الحنابلة. ابن حمدان له الرعاية الصغرى والرعاية الكبرى في الفقه. قدم في الرعاية، يعني قال المقدم أنها تصح، وهذا هو القول الثاني وهو الصحيح، أن الصلاة تصح مع الإثم، أنهم لو صلوا قبل الإمام فصلاتهم صحيحة، لكن يأثمون. هذا قوله هو الصحيح. لماذا؟ ها لأن النهي لا يتعلق بذات العبادة. النهي أن يكون الإمام شخص غير الإمام، أن يؤمهم شخص غير الإمام الراتب، هذا النهي، وهذا أمر خارج العبادة. أما الصلاة فهي صحيحة لاكتمال شروطها وأركانها وواجباتها، ظاهر. لكن ممكن أن يعاقبوا ببطلان الصلاة، يعني إذا رأيناهم متساهلين، يعني بعض الناس كلمة حرام عنده سهل، نأثم يا رجل يتوب الله علينا، فهنا يعاقبون ببطلانها ويقال صلاتكم غير صحيحة. طيب إذا أفتاهم عالم وقال صلاتكم غير صحيحة، هل تكون صحيحة ولا باطلة؟ تكون باطلة، لأن الحكم على الفتوى. فإذا كان عندهم عالم ثقة في مسجدهم وأراد أن يعاقبهم ببطلان الصلاة لتلاعبهم، فإن الصلاة تكون باطلة. وعلى كل حال ينبغي التنبه لهذا، وإلا القول الراجح أن الصلاة صحيحة مع الإثم، فإنهم يأثمون وصلاتهم صحيحة. قال وجزم به ابن عبد القوي في الجنائز. قال وأما مع عذره فإن تأخر وضاق الوقت صلوا إلى آخره. طيب هنا متى يجوز أن يصلوا؟ متى يجوز؟ ها الأمر الأول مع عذره، هذا الأمر الأول. متى يجوز أن يصلوا مع غيبة الإمام؟ الأمر الأول إذا كان معذورا، إذا كان معذورا. الأمر الثاني أن يأذن، الأمر الثاني أن يأذن. الأمر الثالث أن يضيق الوقت، أن يضيق الوقت. كيف يضيق الوقت؟ يعني إذا كان الإقامة 20 دقيقة صار 19 دقيقة، لا 15 دقيقة، نقول صلوا، يعني كل ما صليتم انتهت 20 دقيقة وهم صلوا. هل هذا مراد كلام المصنف؟ لا، مراده لو خرج الوقت، يعني أذن لصلاة الظهر وانتظروا الإمام، ها ينتظروا، تأخر الإمام نقول انتظروا. العصر يؤذن الساعة كم؟ ها 3:15، ها وصلت الساعة 2:30 والإمام ما جاء، هنا ماذا نقول؟ هنا نقول صلوا. عبادة أحكام فقهية عظيمة ليست بأمر الهين، لكن هذا ما يدل على عظم الصلاح عندهم. قال وضاق الوقت صلوا كم الآن؟ كم الشروط أن يصلي؟ ها بإذنه أو عذره أو ضاق الوقت. قال لفعل الصديق رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنتم. هذا رواه مسلم، دل على أنه إذا صلوا والإمام غائب لعذر فإنهم قد أحسنوا. قال ويراسل إن غاب عن وقته المعتاد مع قرب محله. طيب إذا تأخر الإمام الإقامة بعد 20 دقيقة وتأخر الإمام فإنهم لا يقيمون حتى يراسلوا، حتى يراسلوا يعني يذهبوا إلى بيته، يرسلون من يدق عليه الباب أو الجرس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر أخذوا يحصبون الباب بالحصباء، يعني يرمون باب النبي صلى الله عليه وسلم بالحصباء ليأتي. هذا كله يدل على أن الإمام يراسل ويوقظ إذا كان نائما. قال ويراسل إن غاب عن وقته المعتاد مع قرب محله، قرب محله يفهم منه إذا كان محله بعيد في مشقة ما يراسل. إذا كان يأتي على السيارة يصلي، ها ما نقول شخص ركب رحم بيته، لا هنا في مشقة فلا يراسل، يصلون مع قرب محله وعدم مشقة. أما إذا كان الذهاب إليه فيه مشقة فإنهم لا يراسل، لا يذهبون إليه. قال وإن بعد محله أو لم يظن حضوره أو ظن ولا يكره ذلك صلوا. إذن متى يصلون؟ ها سبق إذا كان معذورا أن يأذن ضاق الوقت، الرابع أن يعلم أنه لا يكره، إذا يعلم أنه لا يكره فإنهم يصلون. لكن هل معنى هذا يعني مثل بين الأذان والإقامة 20 دقيقة إلى أمضى 10 دقائق صلوا قالوا أنه يرضى؟ لا، ليس هذا مرض كامل الفقهاء، لكن مرض كامل الفقهاء أن بعض الصلوات يؤخرها بعض يقدمها كالعشاء مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأهم اجتمعوا قدم، وإذا رأهم تأخروا أبطأوا، ها تأخر. فهنا إذا اجتمعوا في صلاة العشاء اجتمعوا فإنهم إذا علموا أن الإمام لا يكره فإنهم يصلون. قال أو ظن يعني ظن أنه لا يكره، أو ظن حضور أو لم يظن حضوره، أو ظن ولا يكره يعني ظنوا أنه سيحضر لكن يعلمون أنه لا يكره لو صلوا لا يكره، فإن هذا لا بأس. قال ولا يكره ذلك صلوا. طيب خمسة يقول أي أو ظن حضوره والمعروف عنه أنه لا يكره بفتح أنه لا يكره بفتح الياء أن يصلي غيره صلوا جماعة، علموا عذره أو لا لأنهم معذورون وقد أسقط حقه بالتأخير، ولأن تأخره عن وقت المعتاد يغلب على الظن وجود عذر له، ولا يحرم أن يؤم بعده، لكن قال في الإقناع ويتوجه إلا لمن يعادي الإمام. يعني الذي يعادي الإمام يحرم أن يؤم بعده. لماذا؟ لأنه متهم. قال ويؤخذ من مجيء بلال إلى أبي بكر ليصلي بالناس أن المؤذن وغيره أن يعرض التقدم على الفاضل، وأن الفاضل يوافقه بعد أن يعلم ذلك برضا الجماعة. يعني لو تأخر الإمام وهنا في المسجد أقرأ الناس في المسجد، فإن المؤذن يعرض عليه يقول يا فلان سأقيم هل تصلي؟ وهذا يستحب له أن يقول نعم لا مانع، لأنه أقرأ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أم القوم أقرأهم لكتاب الله. ثم قال رحمه الله تعالى ومن صلى ولو في جماعة ثم أقيم أي أقام المؤذن لفرض سنة له أن يعيدها إذا كان في المسجد أو جاء غير وقت النهي ولم يقصد الإعادة. طيب هنا يقول من صلى ولو في جماعة، يعني صلى في بيته الفريضة أو صلى في جماعة الفريضة ثم أقام المؤذن وهو في المسجد، فهنا له أن يصلي. قالوا من صلى ولو في جماعة ثم أقيم أي أقام المؤذن لفرض سنة له أن يعيده، يعني يصلي الفريضة مرة ثانية، يصليها معهم مرة ثانية وتكون له نافلة عند جمهور أهل العلم. نعم ذهب بعض العلماء أنها فريضة، لكن الصحيح أنها نافلة، لأن الفريضة الأولى قد برئت بها الذمة وسقط الطلب، ما دام برئت الذمة وسقط الطلب ما تعاد مرة أخرى، فتكون الفريضة الثانية نافلة. إذا كان في المسجد أو جاء غير وقت النهي ولم يقصد الإعادة، كم شرط عندنا؟ انتبهوا المذهب ثلاث شروط. المذهب ثلاث شروط. الشرط الأول إذا كان في المسجد. إذا كان في المسجد معناه إذا كان خارج المسجد يسمع له مقامه وما يصلي. الثاني أو جاء غير وقت النهي، معناه إذا جاء وقت النهي لا يصلي، لا يعيدها معهم، ولم يقصد الإعادة، ولم يقصد الإعادة. هذه كم؟ ثلاث. والصحيح الأخيرة فقط. الصحيح الأخيرة يشترط أن لا يقصد الإعادة فقط، اشترط أن لا يقصد الإعادة. وعلى هذا لو أقيمت وهو خارج المسجد ثم دخل المسجد لحاجة غير عادة الجماعة فيصلي معه، إنما نشترط الشرط واحد. إذا أتى بقصد إعادة الجماعة نقول لا يعيدها، إذا دخل المسجد بقصد إعادة الجماعة نقول لا يعيدها. واضح ولا لا؟ أما إذا حضر الجماعة في وقت النهي أو أقيمته خارج المسجد لكنه دخل لحاجة فيصلي معه، يصلي معهم. إذا المصنف كم اشترط شرط؟ ثلاثة. والراجع الأخير فقط، اشترط أن ينوي الإعادة، لأن نية الإعادة قد يؤدي إلى البدع. البدع سينوي كل صلاة ويذهب من جماعة إلى جماعة، فنقول يشترط هذا الشرط فقط أن لا يقصد الإعادة. قال إذا كان في المسجد أو جاء غير وقت النهي أو جاء غير وقت النهي ولم يقصد الإعادة، ولا فرق بين إعادتها مع إمام الحي أو غيره لحديث أبي ذر. يعني لو أتى في ناس يصلون في المسجد فلو يصلي معهم، ولو كان الذي يصلي بهم غير إمام الحي فلو يصلي معهم لحديث أبي ذر صلي الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي ولا تقل إني صليت فلا أصلي، رواه أحمد ومسلم. قال إلا المغرب فلا تسن إعادتها ولو كان صلها وحده، لأن المعادة تطوع والتطوع لا يكون بوتر، إلى آخره. انتبهوا، المصنف يقول تعاد أي جماعة يحضرها في المسجد إلا المغرب لا تعاد، وهذا هو القول الأول في المسألة. القول الأول أنه لا يعيدها، فلو صلى المغرب في مسجده وأتى للدرس هنا وجدنا نصلي المغرب هل يصلي معنا؟ يقول المصنف لا، لا يصلي معنا. لماذا؟ لأنه وتر، فسيصلي وتر ويوتر ويصلي في الليل وتر، صح ولا لا؟ واليوم ما في وتران. هذا القول الأول. القول الثاني أنه يصلي معهم ويشفعها بركعة، يصلي معهم ويشفعها في ركعة، واضح؟ أما الصلاة معهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، قال صلي معهم ولا تقول صلي. وإذا سلم الإمام ها يأتي برابعة حتى لا تكون وتر. القول الثالث أنه يصلي معهم صلاة المغرب، يصلي معهم ولا يشفعها، يصلي معهم ولا يشفعها، وهذا القول هو الراجح. هذا قوله الراجح أنه يصلي معهم المغرب ولا يحتاج أن يشفعها، ولا يحتاج أن يشفعها، لأنه لم يقصد الوتر، لم يقصد الوتر، إنما صلاها لسبب عارض، إنما صلاها لسبب عارض، فهو لم يصليها ابتداء، لم يصلي المغرب ابتداء، إنما صلاها لأجل هذا السبب. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال وإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد ها فصلي، فصلي ولا تقل إني صليت. فهنا إذا دخل صلى المغرب يصلي معهم، فلو صلى في المسجد وأتى وهم يصلون فإنه يصلي معهم المغرب ولا يحتاج يشفعهم، ولا يحتاج يشفع. لكن لو أدرك ركعتين من المغرب هل نقول يأتي بثالثة ولا يسلم؟ نقول يسلم، الأمر ظاهر يسلم، لأنها نافلة، نافلة، ولا يلزم أن يتابع الإمام في الإتمام، لا يلزم أن يتابع الإمام في الإتمام. قال رحمه الله تعالى لا لا لا ما ينفرد عن الإمام، لا ينفرد عن الإمام، لكن هو الآن يعني لو انفرد عن الإمام صلاته نافلة، ما نقول يأثم، إلا من قال بالوجوب. من العلماء من يقول يجب أن يصلي مع الجماعة، إذا أتى دخل المسجد ولا أقيمته في المسجد فيجب أن يصلي معهم وجوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة معهم، أمر بالصلاة. ومن العلماء من قال يسن، يستحب. فإذا كانت سنة نقول لو أنه سلم أو انفرد الأمر سهل، لكن الأفضل في حقه ها أن يصلي معهم كما كان. برا انتهى الوقت. الإعادة كل جماعة تأتي والجماعة الأولى كيف يعني؟ يعني إذا أقيمته في المسجد نعم، لكل جماعة يصلي أم الجماعة الأولى؟ لا الجماعة الأولى، لكن إذا لم يصلي يقول حتى لو كان الإمام غير إمام الحي، لأن إمام الحي يختلف، الإمام الراتب يختلف الصلاة خلفه ليس كغيره، لكن لو صلى الإمام غير الإمام الراتب فإنه أيضا يصلي خلفه، وإنما أشار إليه لوجود الخلاف في هذه المسألة، في هذه المسألة. وهذا كله من باب الحرص على اجتماع الكلمة وائتلاف المسلمين، يعني ولا يجلس الحالة ويجعل الجماعة يصلون فيدخل معهم تقوية الجماعة والألفة والمحبة إلى آخره. إذن المغرب نقول لي إذا أتى يصلي معهم ولا يحتاج أن يشفعها بركعة، لا يحتاج أن يشفعها بركعة. قال إلا المغرب فلا تسن عادتها ولو كان صلاها وحده، لأن المعادة تطوع والتطوع لا يكون بوتر، ولا تكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب كغيره ولا تكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب كغيره. يقول إن إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب لا تكره كغيره. أي هذه ستأتي عند قوله ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجد مكة، هنا قوله ولا تكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب كغيره. بالنسبة هذه المسألة الجماعة الثانية، أي هذه المسألة الجماعة الثانية، هذه المسألة الجماعة الثانية، يعني لو أن إنسان أتى ليصلي معنا العشاء فوجد الناس قد صلوا، فهل يصلون جماعة أو يصلون فرادى؟ واضح ولا لا؟ لو فاتت الجماعة قد صلوا أنت، فهل يقيمون ويصلون جماعة ثانية أو يصلون فرادى؟ وهذه ما يسميه العلماء بإعادة الجماعة، إعادة الجماعة. وهذه المسألة لها ثلاث حالات، إعادة الجماعة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون أمرا معتادا، أن يكون هذا أمرا معتادا، فهذا لا يجوز وهو بدعة، هذا لا يجوز وهو بدعة. يعني ناس يصلون العشاء هنا وآخرين يصلون في الجهة الثانية، أو يصلون وآخرين ينتظرون حتى ينتهوا ثم يصلون وحدهم كما كان في الزمن الأول، هذا مقام الحنابلة، هذا مقام الحنفية، هذا مقام الشافعية، هذا مقام المالكية، هذا بدعة، وهذا كان موجود في المسجد الحرام، كان موجود في المسجد الحرام، وقد ذكره العلماء، ذكره أحمد شاكر رحمه الله تعالى، كان موجود، وإنما منعه الملك عبد العزيز رحمه الله. الملك عبد العزيز لما قدم مكة وجدهم يصلون محاريب، مالكية لهم محراب والشافعية لهم محراب، فقال هذا فيه تفريقة للمسلمين، فجمعهم على إمام واحد وألغى هذه المحاريب. فهذا النوع الأول، النوع الأول أن يكون أمرا معتادا تكرار الجماعة، فهذا بدعة، هذا بدعة وممنوع. الحالة الثانية أن يكون في مساجد كمساجد الطرقات، أن يكون في مساجد كمساجد الطرقات، تأتي جماعة وتصلي ثم تذهب، ثم تأتي جماعة أخرى وتصلي ثم تذهب، وهكذا، فهذا لا بأس، هذا لا بأس عند الجميع، هذا لا بأس عند الجميع، كما هو الآن مساجد في محطة البنزين في الطريق وغيره، يأتي ناس مسافرون ويصلون الظهر ثم يمشون، ثم يدخل ناس آخرين ويصلون، وهكذا، هذا لا بأس عند الجماعة، هذا لا بأس. الحالة الثالثة ما ذكره المصنف أن يصلوا وينتهوا، أن الجماعة يصلون وينتهون ثم تأتي جماعة متأخرة قد فاتتهم صلاة الجماعة، فهل يصلون جماعة أو فرادى؟ واضح ولا لا؟ هذه التي فيها النزاع، كما هو الآن، يعني صلينا العشاء انتهينا، أتوا جماعة متأخرين، هل يصلون جماعة أو فرادى؟ واضح ولا لا؟ إذن الحالة الأولى ما في خلاف، بدعة ما ينبغي، الحالة الثانية جائزة بلا إشكال. بقت عندنا الحالة الثالثة، مسجد صلى صلاة الظهر وأتوا أناس قد فاتتهم الجماعة، فهل يصلون الظهر جماعة أو يصلون فرادى؟ يصلون فرادى، هذه المسألة التي فيها الخلاف وستأتي. صلى الله وسلم على نبينا محمد. كيف؟ صلي خلفه. نعم هو يصلي وتصلي خلفه. نعم. كيف؟ اي ما يجوز ما يجوز لكن ما يعلمون لو علموا ما يجوز يعني هؤلاء يصلون العشاء هذول يصلون العشاء إيه؟ لا ما يجوز لا العلماء يقول ما تقام جماعتين في مسجد يعني العشاء والعشاء لكن لو ما علموا ظنوا ان هؤلاء يصلون المغرب وهم يعلمون ان لا يصلى خلفهم مثلا المغرب وهم يصلون العشاء بعض العلماء يقول يوافق الامام حتى في النيه نعم نعم الحاله الاولى ايه ان يكون امرا معتادا امرا معتادا يعني هنا جماعه مقام الحنابله هنا امام حنبلي وله جماعه ولهذا في الزمن الاول كان الشافعيه يجلسون ما يصلون مع الحنابله يقول ننتظر امامنا فيصلون ويفرغون فاذا اتى امامهم صلوا الشافعيه والمالكيه يقول لا ما نصلي حتى ياتي امامنا ويوجد ايضا الحنفيه متى يصلون العصر قبل الغروب في اخر وقت العصر والحنابل يصلون في أول العصر فهؤلاء يصلون أول العصر ويخرجون من المسجد قبل الغروب نصف ساعة مثلا يأتي الأحناف ويصلون هذا هو البدعة هذا هو الممنوع واضح؟ نعم نعم نعم نعم ألا تصلي جماعة في الطرقات في المسجد سيأتي جل سيأتي غدا هذا الراجح أنه يصلي لكن الخلاف فيها قوي ليس بالسهل ولفت فيه مؤلفات نعم بالنسبة المساعدة يتم يعني الإمام مقيم يتم بس هذه ليس مسألة من الليلة إيه لو وجدهم عند آخر لو وجدهم في التشهد يتم لكن أود أن تقتصر الأسئلة على ما مر معنا الليلة حتى يكون يعني يتسع الجميع نعم على كل حال ابن حجر أطال في هذه المسألة هل 27 درجة للجماعة الأولى أو الثانية ومن العلماء من ذهب إلى أنها الجماعة الأولى أن 27 درجة للجماعة الأولى أما الجماعة الثانية فلهم قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وما كان أكثر فهو أحب إلى الله نعم. الرجل دخل في وقت نهي عصر والفجر هل يتصدق مع جماعة؟ ما في بس. نعم ما في لو تصدق ما في بس. لكن ما ينبغي يعتاد الناس هذا ما ينبغي صارت حالة واحدة لا بس. ها؟ حالة واحدة. لا بس نعم.